بماذا أقوى؟ لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع، ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الأبدين، هو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فعلقوا بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه. هذا يستريح به الإنسان ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن القيم رحمه الله بأن الله قال في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال في أهل الجنة عطاء غير مجدود. قال فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديا، نعم، بخلاف أهل الجنة لأنه قال في أهل الجنة عطاء غير مجدود، وقال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد. وهذا في الحقيقة يعني يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والذكاء فلن يسلم من الغلط. والفرق بين الآيتين ظاهر، لأن آية السعادة فضل فقال عطاء غير مسؤول، وآية النار الشقاء عدل فقال إن ربك فعال لما يريد، وهذا من فعله الذي أراد، وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهمه ابن القيم رحمه الله، فإن هذا فهم غير سليم بلا شك. بل إن مناسبة ختم الآية بقوله إن ربك فعال لما يريد هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال هذا من فعل الله والله تعالى يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمهم. نعم. طيب، وقال تعالى تلك آية الله نتلوها عليك بالحق. ومن فوائد هذه الآية أن من كان وكيلا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله، لأن الله أضاف التلاوة إليه مع أن التالي رسوله، فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بما أرسل به حكم ما قاله المرسل ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله عز وجل كله حق ليس به باطل. وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومه قلنا جميع أحكامه حق وجميع أخباره حق وليس به تناقض ولا اختلاف، لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلا، والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نتلوها عليك بالحق، فيكون المتلو عليه هذه الآيات يكون قطعا رسولا لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين. فإن قال قائل الآية هنا نهي وما الله يريد، فكيف تقول إنها دالة على إثبات؟ نقول هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظلم، إذن فغير الظلم يريده لما وأولى يريده يريده. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم ممكن في حق الله لكنه لا يريد لكمال عدله. وجهه قال وما الله يريد ظلما للعباد، ولم يقل وما يمكن أن يريد الله ظلمه، على أنه لو قال وما يمكن ما جعلت باب الظلم لو أرادت، وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته، وهم الجهمية يقولون إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته، لا لأنه غير مراد لله بل لذاته، وعلى قولهم يكون تمدح الله سبحانه وتعالى بنفي الظلم عنه لغوا لا فائدة منه، لأن ما لا يمكن لا يصح أن يكون مدحا أو أن يتمدح به من كان ممتنعا عليه، فالظلم في حق الله ممكن عقلا ولكنه ممتنع شرعا وعدلا. لو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لأمكن أو لا لا أمكن، لكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلم. هم يقولون لا يمكن أن يظلم الله أحدا أبدا، الظلم مستحيل. لماذا؟ أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره بطاعة الله؟ قالوا نعم يمكن، لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله فيما يملكه، فالعبد ملك لله، لو فعل به أي شيء فليس بظالم الله. أفهمتم الآن؟ فهذا وجهة نظري، لكنها وجهة فاسدة، لأنه لو قال لك قائل افعل كذا فأثيبك، لا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك، ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب، هل هذا ظلم عقلا أو غير ظلم؟ هذا ظلم، حتى لو كان مالكا لك. لو أن السيد قال لعبدي يا عبدي صلح الغداء واجعل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وقدمه لي للساعة الفلانية، ففعل ما أمر، فعله على الوصف الذي قال وأتى به في الزمن الذي قال، ثم أخذ خشبة وجعل يضربه به، وش يكون؟ ظالم. ولو كان عبده، ولو كان عبده عقلا يكون ظالم. هم يقولون يجوز أن الإنسان يمضي عمره كله في طاعة الله امتثالا لأمر الله، وإذا مات يخلده في النار، وإذا فعل ذلك فليس بظالم. ليش؟ قال لأنه إنما فعله في ملك. نقول إذا كان أمر كذلك وكان الظلم على زعمكم حالا، فإن الله تعالى لا يصح أن يقال إنه ينفي الظلم عن نفسه تمدحا بذلك. طيب، من فوائد هذه الآية أنه إذا انتفت إرادة الظلم انتفى الظلم. ها؟ وجه ذلك أن الله لا مكره له، فإذا كان لا يريد الظلم فلا يمكن أحدا أن يجبره على الظلم، إذا نفي إرادة الظلم نفي للظلم، وحينئذ لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، لا يكون بينهما إيش؟ تعارض، لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم، ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم، لأنه لو أراد أن يظلم لظلم. طيب، إذن لو أن أحد من الناس قال لي ما تجمع، كيف تجمع بين هذه الآية وما الله يريد ظلم للعالمين وبين قوله وما ربك بظلام للعبيد، مش تقول؟ أقول لا منافاة، لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لازم انتفاء الظلم، وإذا انتفى الظلم لازم انتفاء إرادته، لأن الله قال لو أراد أن يظلم لظلم. ومن فوائد هذه الآية إثبات الصفات السلبية، إثبات الصفات السلبية، لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين: ثبوتي وانتفائي، أو إن شئتم قولوا سلبي. فالثبوتي كله صفات كمال، كل صفة أثبتها الله نفسه فهي صفة كمال. والانتفائي كله صفات نقص لكنه متضمن لثبوت كمال. ففي قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، نفي الغفله. ليش؟ لكمال علمه ومراقبته. وما الله لظلم العباد، لكمال عدله. وما مسنا من لغوب، لكمال قوته. كذا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض، لكمال قدرته وعلمه. وهل مجرد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. وقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسير، نحب أن ننبه على قراءة يتبعها بعض الناس ومنهم حجاج. لما وقف على وضربت عليهم بقي المسكنة فقط، وقف ثم عاد وقال: وضربت عليهم المسكنة، مع أنه لو أتبع المسكنة ما قبلها لأمكنه ذلك ولم انقطع نفسه. كذلك لما قال: ويقتلون أنبياء بغير حق، ويقتلون أنبياء وقف، ثم قال: ويقتلون أنبياء بغير حق، مع أن كلمة بغير حق لو أضافها لما سبق لم ينقطع نفسه. وهذه موضة يفعلها بعض القراء، وهي في الحقيقة خطأ، لأن الترداد بدون سبب لا ينبغي. ثم إنه إذا قال: ويقتلون الأنبياء بغير حق، أو وضربت عليهم المسكنة، قطعها عما قبلها، فيحتاج على هذا أن يعيد الآية من أولها، فينقطع نفسه عند وضربت عليهم ثم يعيدها من جديد، وينقطع نفسه عند قوله وضربت ثم يعيد من جديد، وينقطع في الثالث عند قوله وقف ويعيد من جديد، وهكذا. هو صحيح. فأنا قلت لكم قبل هذا أنه إذا كان بقي كلمة أو كلمتان أتبعها، ولو أنه حصل عليك شيء من ضيق النفس، لأن لا تحتاج إلى إعادة الكلام مرة ثانية. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا مبتدأ درس اليوم. طيب، لله ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هنا خبرية، تقدم خبرها لإفادة الحصر. لله ما في السماوات إذا إلى إلى إلى أي مكان؟ طيب إذا نأخذ الفوائد منين؟ من ولله ما في السماوات. في السلاية هذه؟ من لله ما في السماوات والأرض؟ شيخ آخر تعالى صفات السلبية سبحان الله الآن بارك الله فيكم عندنا آيتين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هل أخذنا فوائدها أم لا؟ ما أخذنا. طيب اللي قبلها تلك آيات الله تنزل عليك بالحق وما الله يريد ظلم العالمين. طيب في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض من الفوائد، أولا من فوائد هذه الآية عموم ملك الله عز وجل لقوله ما في السماوات وما في الأرض، وما موصولة تفيد العموم. ومن فوائدها انفراد ملك الله سبحانه وتعالى بذلك، أي أن الله وحده هو المالك لها، وهذا يؤخذ من تقديم الخبر، لأن القاعدة المقررة عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر. ومن فوائد هذه الآية إثبات السماوات والأرض، وهو أمر معلوم ولا ينكر، لكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله وحده لقوله وإلى الله ترجع الأمور. ومن فوائدها أن من حاول أن يشرع للخلق شيئا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله. وفي ذلك أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال وإلى الله، فمن حاول أن يشرع للناس أمورا لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ساعة الله سبحانه وتعالى، حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه، لأن الأمور جمع أمر وهو محل بألف يفيد العموم، فكل الأمور ترجع إليه الدقيقة والجريئة. قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، هو الذي يوجهها ويدبرها العاقل منها وغير العاقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن السماوات جمع، وقد جاءت آيات أخرى تبين أن عددها سبع سماوات. أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة، ولكن الله أشار إلى عددها في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، سبق أيضا تفسير هذه الآية. نعم لا طيب كنتم خير أمة أخرجت للناس، الخطاب لهذه الأمة، وقوله كنتم قيل في علم الله، وذلك لأن كان للمضي، ومعلوم أن هذه الأمة آخر الأمم، فلا يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة. فمن ثم قال بعض العلماء إن فعل المضي هنا باعتبار علم الله، يعني كنتم في علم الله وعلم الله سابق على وجود الأمم خير أمة. وقيل وهو الصحيح إن كان هنا مبينة الاتصاف المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيه وليست دالة على زمان، وهذا هو الأصح. ولهذا أمثلة منها قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما. هل نقول إن كان هنا تدل على المضي وأن هذه صفة زالت عن الله؟ لا، لكنها مسلوبة الزمان تدل على تحقق اتصاف اسمها بما دل عليه خبرها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة أي طائفة. وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على أربعة معان. طيب، خير أمة أخرجت للناس يعني أخرجها الله عز وجل وأظهرها وبينها وأبرزها. خير أمة أخرجت ولم يقل خلقت، لأن هذه الأمة من وصفها الخروج والظهور والبروز. فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة. هناك أمم أخرجت للناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الأمة. ثم بين الله تعالى وجه هذه الخيرية في قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تأمرون بالمعروف سبق معنى الأمر ومعنى المعروف ومعنى النهي ومعنى المنكر في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول تؤمنون بالله هذا يشمل الإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به، وتشمل أيضا تطبيق كل ما أمر الله به فعلا وكل ما نهى الله عنه تركا. لأن من مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بما أخبر به، أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلا في الإيمان بالله. من تحقيق الإيمان بالله أن تذعن له وتقبل حكمه، وهذا يشمل جميع الإسلام، جميع الأعمال الصالحة. ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن شأن الأمة أن تكون طاهرة غالبة آمرة ناهية، فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إيمان بالله لا ينفع، ولكن لما كانت الأمة بمظهرها عنوان قوتها أن تكون إيش؟ آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. طيب، يقول عز وجل وتؤمنون بالله. الإيمان بالله دائما نسمع من كثير من المؤلفين رحمهم الله يقولون إن الإيمان هو الإقرار، وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق، ولكن هذا على إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي. الإيمان الشرعي هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، فمن صدق وأقر ولكن لم يقبل ويذعن فليس بمؤمن. ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقرا ومعترفا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يكن مؤمنا، لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له. وإلا فإنه يقول في قصائده: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. يقول أبو طالب: لقد علموا، يعني قريشا، أن ابننا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا، يعني نصدقه، ولا يعنى بقول الأباطل، لا أهتم بالقول الكذب أو الباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. أعوذ بالله. ومع ذلك لم ينفعه هذا الإيمان، بل مات على الكفر. إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإرعاب. قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو هذه شرطية، وفعل الشرط فيها آمن، وجوابه لكان خيرا لهم. ولو إذا كان جوابها إثباتا، لو الشرطية إذا كان جوابها إثباتا، فالأفصح أن يقرن باللام. إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام، كما في هذه الآية: لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو نشاء لجعلناهم حطاما، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. والأمثلة على هذا كثيرة. وربما حذفت اللام، ومنه قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لجعلناه أجاجا. أما إذا كان خبرها منفيا فإن الغالب حذف اللام. قال الله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولم يقل لا ما فعلوه. وقال: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولا تقترن بها اللام إلا نادرا، يعني قولك لو شئت لما فعلت هذا نادر، لكنه قد يرد. ووجه كونه نادرا أن اللام تفيد التوكيد وما تفيد النفي، وبينهما شبه تضاد، ولا يجمع بين الشيء وضده. طيب، تأتي لو مصدرية مثل أن، وذلك إذا جاءت بعد ود ونحوها فإنها تكون مصدرية. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ودوا ردكم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي إدهانك إدهانك. وهكذا، فهنا لو نقول إنها مصدرية، فصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما يدل على المحبة، وتقول: أحب لو تذهبوا، أحب لو تفهموا، أي أحب ذهابك وأحب فهمك. قال: لكان خيرا لهم. لو آمنوا لكان خيرا لهم. خيرا لهم من أي شيء؟ من الكفر. لو آمنوا لكان خيرا لهم من الكفر، كما قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله من عند الله، لمثوبة من عند الله خير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير لكم. إذن لكان خيرا لهم من بقائهم على كفرهم. ويحتمل أن يقال لكان خيرا لهم أي لكان خيرا مضاعفا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله أجره مرتين. ثم قال منهم المؤمنون، منهم أي من أهل الكتاب، المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم أي من أهل الكتاب المؤمنون، يعني الذين آمنوا، مثل النجاشي من النصارى. من بعد وعبد الله بن سلام من اليهود. هؤلاء آمنوا إيمانا وقر في قلوبهم، وأكثرهم الفاسقون. الفاسقون هنا يراد بها الخروج عن طاعة الله خروجا مطلقا، وهو الكفر، لأن الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجا مقيدا، ويراد به الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا. فالخروج عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء رحمهم الله إن فاعل الكبيرة فاسق، لأنه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا بهذا المعصية التي فسق به. والخروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق، ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها الآية. وأكثرهم الفاسقون. في هذه الآية فوائد، منها أن هذه الأمة خير الأمم، أن هذه الأمة خير الأمم لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين ما جاء في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين، ومعلوم أن المفضل خير من المفضل عليه. فنقول لدينا آيتان أو لدينا نصان متعارضان كلاهما على سبيل العموم، كلاهما على سبيل العموم. فهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه عامة تشمل من؟ بني إسرائيل وغيره. وقوله في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقتضي التفضيل العام على هذه الأمة وعلى غيرها. فبين النصين الآن عموم متعارف. فإن ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال لك الإسرائيلي، وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بإيش؟ بخصوص بني إسرائيل، فأقول أنتم خير أمة، أنتم خير أمة أخرجت الناس ما عدا بني إسرائيل. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أي العمومين مراد، فقال أنتم فقال توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بها، وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نص. فيكون عموم قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس مقدما على عموم قوله وأني فضلتكم على العالمين. وحينئذ يكون قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين مخصوصا بقوله في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت الناس بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إن المراد بالعالمين العام خصوص عالم زمانهم، فهمتم؟ المراد بالعالمين خصوص عالم زمانهم، يعني العالمين في هذا الزمن أي في زمان بني إسرائيل، فيكون من باب العام الذي ورد به الخاص، فليس فلم يرد به العام العموم من الأصل، من الأصل لم يرد به العموم. والعام الذي رد به الخاص كثير في القرآن والسنة، ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فإن الناس في قوله قال لهم الناس لا يراد به عموم الناس بل القائل واحد، وقوله إن الناس قد جمعوا لكم أيضا لا يراد به جميع الناس، لأنه لم يجمع لهم إلا قريش، عامة البشر ما جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيكون قوله وأني فضلتكم على العالمين يكون عاما، إيش أريد به خاص. وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقا، وحينئذ لا تعارض هذه الآية. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة فضلت غيرها بالخيرية لوصف ليس في غيرها، وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. أما من سبقها فلا، يقول الله تعالى في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومن فوائدها أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف عن المنكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس، وذلك لأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها، ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها، وكلما ضعف فيها ضعف الخير. ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلاد هذه كانت البلاد على خير ما يرام، ولما ضعفت هذه الأمة أو لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فوائد نعم نكمل الباقي بعدين. نعم على ايش؟ على هذا التخصيص، يعني اذا قلنا ان المراد ببني اسرائيل ان المراد بالعالمين في بني اسرائيل عموم الناس صرفنا عامان متعارضة، لكن السنة بيّنت أن عموم هذه الآية تقدم على عموم آية بني إسرائيل. وإذا قلنا إن آية بني إسرائيل لم يرد بها العموم من الأصل وإنما ورد بها الخاص سهل الإشكال. إيش؟ بعد آية بني إسرائيل. هنا هذه ربما يقول قائل إذن أنتم خير أمة والناس في هذا الزمن بخلاف زمن بني إسرائيل. نعم. لماذا قصة أهل الكتاب قوله تعالى ولو آمن الكتاب لكان خيرا لهم، يعني ما يدخل فيه المجوس الصالحين وغيرهم؟ نعم. هذا الإشكال يقول لماذا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مع أن غيرهم لو آمن لكان خيرا لهم، لأن هؤلاء يدعون أنهم أهل الكتاب وأنهم على دين، فيقول لهم إذا كنتم تريدون البقاء على دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإيمانكم خير، فلو كنتم صادقين بأنكم تريدون الخيرية لكان دخولكم في الإسلام أمرا محتما لأنكم تريدون الخيرية، بخلاف غيرهم فربما لا يدعون هذه الدعوة. الله عز وجل يقول أنت قلت أنا أعلم المعروف أنها ممكن مختص في هذه الأمة، والله عز وجل يقول ولولا أن كان الآن أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. نعم نعم نعم، لكن هؤلاء قلة مو الأمة كلها، ولهذا قال عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، فإذا وجد إلا قليلا ممن أنجينا منهم ما يعتبر شيئا، القليل بالنسبة للأمة ليس بشيء. نعم. فائدة التعبير في قوله وأكثرهم الفاسقون بالله، مع أنه كان متبادر أن بأل... أن يقال وأكثرهم الفاسقون كما في كثير من الآيات، لأنه في منهم المؤمنون ولم يقل منهم مؤمنون، كما يجب المطابقة بين المتقابلين صار هذا أولى. ما يصير الشيخ الفائدة أن يعني كأن هذه الصفة محصورة فيهم يعني لا لأنه قال أكثرهم في أكثرهم، والفسق موجود في غيرهم أيضا، لكن قد يكون ضرع في ولهذا في أثمائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون بدون أهل. نعم. خصصنا مراد العالمين في بني إسرائيل في زمن قد يدعي ويدعي كذلك أن خاص يعني بهذه الأمة يعني بزمنهم كنا هذه ما قلناها أيها جبنا عن هذا بأن الحديث هو ليفصل، ولا في الحقيقة أن بين تعارض، إلا إذا حملنا العالمين في بني إسرائيل على أن المراد به الخاص. نعم. بسم الله عليه، دائما يقدم الأمر المعروف على النهي عن المنكر، مع أن ذر المفاسد مقدم على جلب المصالح. معلوم لأن المعروف منه القيام بأركان الإسلام، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، بدون هذه الأمور التي تعتبر معروفا لا ينفع اجتناب المنكر، حتى لو أن الإنسان مثلا اجتناب المنكر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر لكن لا يصلي لم ينفع هذا. نعم. قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، هل في دليل على أن أهل الكتاب لم يؤمنوا ولا قليل إيمانهم؟ ما يظهر يعني لو آمنوا كان خير لهم ما جعلنا قد يؤمن لا يؤمن إلا القليل. طب ليه قال يعلم لا يؤمن؟ لا هو حث لهم على الإيمان، يعني هم الحين يدعون إنهم على حق، فيقول كأنه قال إذا كنتم تدعون أنكم على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتراء مرضات الله فلو آمنتم لكان خير لكم، والعاقل إذا كان حق صادقا في أنه يريد الخير فمهما تبين الخير في أي شيء تبعه. نعم. جواب لا لا قليل، ما قلنا الفصيح، ما قلنا الفصيح، احنا قلنا الكثير. نعم نعم صح، الافصح لانه الاكثر، لانه الاكثر. لكن ما يقال عن تلك غير الافصح؟ نعم يقال، يقال الافصح لان الاكثر، الاكثر هو اقترانها بالله، فاذا كان هذا الاكثر صار افصح، والا لقلنا انه يتساوى هذا وهذا، والقران فيه فصيح وفيه افصح، ولكن قد يعدل عن الافصح الى الفصيح لسبب من الاسباب. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس. التعبير بكان دل على المضي. أين أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة